بسم الله الرحمن الرحيم. هيا يا رفيق الدرب، هيا نسلك النهج السوية، في سبيل الله نمضي نقتفي فيه النبيا، نبعث الحب أريجا فائح العطر شديا، نملأ الآفاق نورا وبهاء سرديا. أخي الشاب، همسات في أذنك، أما آن لك أن تذوق طعم الحياة وتدخل جنة الراحة؟ أما سئمت من تلك الحياة وعنائها؟ يا رفيق الدرب، هيا نسلك النهج السوية، في سبيل الله نمضي نختفي فيه النبيا، نبعث الحب أريجا فائح العطر شديا، نملأ الآفاق نورا وبهاء سرمديا. يا حفيد عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، إلى متى وحياتك بين استراحة ومقهى ومكالمة وموعد؟ هل جربت لذيذ الحياة مع الله؟ هل ذقت حلاوة الإقبال على الله؟ لتهنك التوبة وقل بأعلى صوتك: وعجلت إليك ربي لترضى. أين أثرك؟ أين أثرك؟ هذه آثارهم، فما هو أثرك بعد رحيلك؟ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فما هو أثرك بعد رحيلك؟ تعال نسمع أخبار أصحاب تلك القوافل، تعال نأخذ العبرة من قصصهم ممزوجة بالندم والدموع. يشكو أصحابها قبل الانضمام إلى قوافل العائدين من الهموم والغموم، مآس وآهات، غرقوا في لجج المعاصي والمنكرات، وكانت النجاة بالفرار إلى الله، عيد من خطاياهم إلى الرحمن رباهم، عليهم حين ترضاهم سكينة وإطراء. وهكذا عبرات التائبين لا تقف ودموعهم والله لا تجف. تذكرت ذلك الشاب الذي كنت أراه دائما أمام سيارته يعتني بها، يغسلها ويمسحها، والناس في طريقهم للمسجد، وهو لم يفكر يوما أن يكون معهم أو يصلي ولو صلاة واحدة. قررت أن أمر عليه، أذكره، أخوفه بالله. صلينا المغرب ذلك اليوم، سألت عنه وعن أحواله وعن اسمه، فجئت إليه وقلت له: هل سيارتك للبيع؟ فاستغرب سؤالي وقال: لا، ليست للبيع. أليس أنت إمام هذا الجامع؟ قلت: نعم، لكن هذا لا يهمك، أنت أعانك الله مهموم بسيارتك والعناية بها، لكنني سأخلصك منها وأشتريها بالسعر الذي تريد، ما رأيك؟ فقال: هل أنت عازم؟ قلت: نعم، لكن بشرط أن أذهب معك فيها لأجربها. قال: لا بأس. خرجت معه وأنا مهموم، كيف أفاتحه؟ كيف أصارحه؟ استعنت بالله وقلت له: يا أخي، متى آخر مرة ذهبت إلى مكة لأداء العمرة؟ قال: لم أذهب للأسف، كلما أردت تكاسلت. فقلت له: إذن ستكون عمرتك معي، ما رأيك ننطلق الليلة؟ قال: الليلة؟ قلت: نعم، الليلة أربعاء، فإذا عزمت فتوكل. فرأيت علامات الاستغراب والدهشة على وجهه. قال: لا أظن، والدي لن يوافق. قلت: اتركه علي. قال: لماذا أنت مصمم؟ قلت: أنا مصمم أن أرافقك للعمرة. قال: لا، لكن لعلك تستشير والدي. قلت: والدك علي، وأنا والله أحسست براحة لمعرفتك، وأيضا من حقي أن أجرب السيارة. فضحك وقال وهو يقول: والله عجيب، لو كل من أراد أن يشتري سيارة ليجربها ذهب للعمرة لأصبح كل الناس مطاوعة. قلت: إذن نذهب إلى العمرة. قال: نعم. وافق. اتصلت بوالده، فرح كثيرا. خرجنا وكنا نقف أحيانا عند المحطات، اشترينا بعض الأشرطة. أنظر إليه وهو يستمع وأنا لا أتكلم. وصلنا إلى مكة واعتمرنا، وفي أثناء العودة ونحن في الطريق قلت له مبروك أداء العمرة وتقبلها الله منك، فلم يرد علي. نظرت إليه فإذا هو يبكي، قلت له ما بك؟ قال والله لم أكن أتوقع أن هذا الموقف يمر علي أنا. قلت لا يا أخي، أنت فيك خير كثير. فقال أسألك بالله، هل كنت بحق عندما جئت إلي أول مرة، هل كنت بحق تريد شراء السيارة؟ فسكت وقلت له لا والله، إنما أردت شراء قلبك لطاعة الله. فلم أسمع والله منه إلا البكاء والأنين. وقفت بجانب على الطريق وقلت له هون عليك يا أخي. فقاطعني وهو يقول والله كم كان ينصحني والدي، كم كانت تتعب معي والدتي، لم أكن أعتني بكلامهم ونصحهم. فلما وصلنا وفي منتصف الليل ودعته إلى بيته وقلت له لعلي أراك في صلاة الفجر. وفي صلاة الفجر عندما قلت استووا اعتدلوا، فإذا هو على يميني مطأطئ الرأس. كبرت وتعمدت أقرأ قول الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلما انتهينا وجدته يقبل علي ويقبل رأسي وهو يبكي ويقول والله بدأت الآن أعرف طريق النجاة، والله إنني أشعر بلذة لا يعلمها إلا الله، لن أنسى فضلك والله لن أنساه. قلت غفر الله لك، إنما الفضل والمنة لله، لا تيأس من روح الله، ولا تنسى باب الله، ولا تنسى رحمة الله. من ظن أن ذنبا لا يتسع لعفو الله فقد ظن بربه ظن السوء. من الذي ينادينا يا ابن آدم، من الذي ينادينا يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي. من الذي ينادينا يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم؟ أليس هو الله؟ إنه الله الذي يرحم التائبين، إنه الله الذي يرحم التائبين، إنه الله الذي يرحم التائبين. ألقيت كلمة في إحدى الدول المجاورة بعد صلاة العشاء، وكانت الكلمة تتكلم عن قدرة الله، وإذا بي أذكر بعض القصص والمشاهد من الماضي والحاضر. فلما أنهيت الكلمة وخرجت من المسجد وإذا بأحد الناس يلحق بي، يا شيخ لحظة من فضلك. توقفت سلمت، حدث بعض الترحيب كالعادة، ثم قال يا شيخ اسمع إلى قصة لم أقرأها في كتاب، لم أسمعها في شريط، لم ينقلها أحد لي، إنما رأيتها بأم عيني. أنا أعمل في كذا وكذا، ومعنا في الدوام شاب لا يعرف الصلاة، مكباً على المعاصي، معرضاً عن ربه، لا يشهد الصلاة البتة. نصحناه الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة نصيحة تتلوها نصيحة، وإذا به لا يستجيب. يقول قلت لعل له موقف مع بعض الملتحين منعه أن يستجيب لهم، فأرسلت له أحد الشباب الذين لا يظهر عليهم آثار الاستقامة، فقلت لعلك تناصح عله أن يستمع لك ويستجيب. يقول وإذا بهذا الشاب يذهب له ويقول له يا فلان ورا ما تصلي معنا، ودنا نشوفك في المسجد، أتدري ماذا قال؟ ليته لم يجب، أقال ادعوا لي بالهداية؟ لا، لقد قال كلمة خطيرة. قال هذا الشاب مستهزئا ومستخفا، معلش أنا معي العادة، لا إله إلا الله، معلش أنا معي العادة. أتدري ماذا يقصد؟ إنه يقصد عادة النساء التي تمنعها من أداء الصلاة،

وحافظوا على الصلوات وانتهوا عن الفواحش والمنكرات. اتقوا الله، ومن تقواه المحافظة على أوامره. تريد ضمان لخاتمة حسنة؟ من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة من؟ في ذمة الله، يعني في حفظ الله ورعايته. زاد أهل العلم قالوا معناه أنه إذا مات من يومه دخل الجنة. ويجوز وينجو من سقري لتلوح ظلال للنظر، ويجوز وينجو من سقري لتلوح ظلال للنظر. عبد يترجى وكريم، والمشهد أكبر وعظيم، والمشهد أكبر وعظيم. أخي الغالي، أما آن لك أن تشمر إلى جنة عرضها السماوات والأرض؟ أما آن لك أن تتوب وتعود؟ عد، فنحن في شوق إليك، وربك يحب التائبين ويفرح بهم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. طبعا أغلب الكلام اللي بنقله الآن والله ما قريته في كتاب، ولا سمعت من قصة، ولا سمعت من أحد نقل إياك. والله كل الكلام اللي أبنقره هو خارج من القلب، فأتمنى وأرجو من الشباب اللي يسمع الشريط أنه يصل إلى القلب كما خرج من القلب. طبعا البداية هي قصة عشق وقصة حب. بدايتي مع صاحبي كانت من المدرسة، وأي بداية تصبح من المدرسة. تطور الأمر حتى أصبح البداية داخل الفصل، ثم أمر من أهله أن يشتروا بيت في الحارة، لدرجة والله العظيم اشتروا البيت اللي قدام بيتنا من كثرة الحب ومن كثرة العشق. طبعا في البداية ما كنت أنا أتوقع أن القضية بينه وبين قضية حب وقضية عشق. البداية أصبحت بداية أخوة وبداية زملاء في المدرسة، حتى وصل الأمر إلى المصارحة بالحب. ظننت أن القضية وأن السالفة سالفة أيام وشهور وسنين وتنتهي، لكن والله استمرت القصة. نويت أترك الحب لكن ما قدرت، لأن الشيطان هو اللي يلعب بينا، وخطوات الشيطان لن يقف الشيطان على الحب بس. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، إن الشيطان لكم عدو. الشيطان يأتيك بحب، ثم يأتيك بعشق، ثم يأتيك حتى تصل إلى الانتحار من الطفش والضيق. طبعا وصل الأمر إلى ما كنت أتوقع من الحب، وما كنت أتوقع من التضحيات، حتى وصل الأمر إلى والله العظيم أني ما أقدر أنام ولا يقدر ينام إلا أن يسمع صوتي. وفوق هذا حتى أنه صرحني يقول: والله ثم الله أن ما يصلح الكلام ولا يصلح المصارحة ولا يصلح السوالف إلا وقت الصلاة، لدرجة والله العظيم أني كنت أستحي أني أروح أو أطلع من البيت رايح المسجد عشان ما يشوفني. والله العظيم أني كنت أستحي أدخل المسجد وأشوفه يصلي أو أنا أصلي، يعني يصلي يقول لي مطوع أو غير مطوع وكذا. حتى أن بعض الأيام كنت أصلي في البيت، كانت أمي تقول لي: ليش ما تصلي في المسجد؟ أقول لها: تعبان. وأنا والله ماني ما يعني ما فيني لا تعب ولا فيني إرهاق ولا شيء، لكن تضحية للحب وتضحية للشيطان. بعض المواقف اللي أذكرها في بداية الحب وبداية العشق: مرة من الأيام طلبت الوالدة منها أن يوديها المكان، هو كان جالس معي، وبكل مصارحة والله قالها، قال: أنا ماني فاضي لك لأني مع حبيبي. والله ضحى بأهله وضحى بالوالديه عشان إيش؟ عشقه وهيامه وحب كاذب. الموقف الثاني موقف كان داخل المدرسة، طبعا في وقت الصلاة، كنا نسولف أنا وياه وقت السجود. والله العظيم يعني وصل الأمر، وصل الاستهزاء إلى أن نسولف في الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربه. قاعد أسولف معاه، سمعني واحد جنبي قال لي: وش تسولف معاه؟ قلت: قاعد أسولف معاه في سوالف حب. يعني الصلاة، الصلاة هي صلاة تتعلق بالاستغفار، صلاة فيها الفاتحة، صلاة فيها القرآن كله، وحنا قاعدين نسولف في الحب. وشو لنا جايين نصلي في المسجد؟ شو لنا واقفين بين يدي الله؟ يعني مدام الاستهزاء صار في الصلاة، وشلون بنوقف يوم القيامة بين يدي الله وإحنا نستهزئ؟ الحمد لله كتب الله لي الاستقامة، وكانت بداية الأمر صعبة الاستقامة، حتى نأتى الشيطان وقال ميدي، قال: شلون تستقيم وتترك حبيبك اللي كنت معه أيام وسنين؟ قاعد يذكرني بالماضي وقصص وتضحيات وفلوس وما أدري شلون وكذا. لكن الحمد لله عاني الله وعانوني رفقاء الخير على الاستقامة، مشيت في الاستقامة الحمد لله. طبعا سبب الاستقامة كان حادث سيارة دخلت العناية شهر ونص، فقدت بصري من هذا الحادث. الحمد لله استمرت الاستقامة بعد الحادث، وكتب الله لي بعد الاستقامة بسنوات أن أحج إلى بيت الله وأن يستضيفني الله في أفضل البقاع. طبعا بعد الحج أتينا إلى الديار، بعد الحج طبعا في تاريخ 20/12 اتصل علي الجوال، أخرجت الجوال من جيبي أناظف الرقم، الرقم طبعا رقم أعرفه أنه رقم الوالد، لكن الغريب أو السالفة اللي صارت أني ما كنت أتوقع أن أبوه يدق عليه. حتى في بداية العلاقة وبداية الحب ما كنت أتصور أن أبوه يدق عليه، ولا قد دق أبوه علي مرة نهائيا، لكن المرة أناظف الرقم رقم أبوه، رديت على الجوال، طلع أبوه هو يبكي. طبعا قلت ايش فيه يا أبو فلان؟ قال لي تعال في المستشفى الفلاني. طبعا سكرت السماعة لأن أبوه ما قدر يتكلم، سكرت السماعة واتجهت أنا واحد الشباب إلى المستشفى. أول ما جيت للمستشفى لقيت أخوه الأصغر منه، قلت ايش فيه؟ قال أخوي فلان صار عليه حادث ولا طلب إلا أنت. ذهبت أنا وأخوي إلى الغرفة، أول ما دخلت لقيت أبوه، لقيت عمانة وخوالة، لقيت الدكاترة. قلت ايش عندك يا فلان؟ قال أنت فلان قلتي. قال أنت فلان قلتي. جاني الدكتور وقال ميدي، قال ترى أخويك خلاص يعني ما عاد له رجع في الحياة وما عاد له، لأنها الآن يحتضر. نظرت فيه قلت يا فلان ترى أنا ما عاد أنفعك في الدنيا، والله ما عاد أنفعك في الدنيا، لأن الحب خلاص انتهى إلى هذه الدرجة. قلت له قلت يا فلان قل لا إله إلا الله، والله نطق بكلمات سمعها من كان في الغرفة بأعلى وضوح. قلت قل لا إله إلا الله، قال والله أقسم بالله إني أحبك يا فلان. حتى في سكرات الموت امتلأ قلبه حب وامتلأ قلبه عشق وإياب، والعياذ بالله. طبعا أنا شفت الموقف هذا، وأول موقف يحصل بين يدي، والمشكلة يعني أني كنت معها في حب وغرام، فطلعت من الغرفة وتركته. جاني الدكتور قاعد يصبرني، فجأة جاني أخوه قال ترى أخوي مات على آخر كلمة قالها، فجأة جاني أخوه قال ترى أخوي مات على آخر كلمة قالها. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فجأة جاني أخوه قال ترى أخوي مات على آخر كلمة قالها. فجأة جاني أخوه قال ترى أخوي مات على آخر كلمة قالها. قدم منه وفي الطريق إذا بسيارة بيضاء صغيرة. أخي الغالي، أما آن لك أن تشمر إلى جنة عرضها السماوات والأرض؟ أما آن لك أن تتوب وتعود؟ عد، فنحن في شوق إليك، وربك يحب التائبين ويفرح بهم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. روى لي أحد الثقات قائلا شهدت حادثا شنيعا في يوم من الأيام القريبة الماضية، سيارة مسرعة ارتطمت بعد تقلبها بشجرة من الشجرات، فاجتمع الناس من حول السيارة المنكوبة وكنت معهم يعني صاحبي، وفي السيارة كان شاب لعله في آخر اللحظات من العمر ولعله مع الموت في سكرات. كل من اقترب من السيارة وشاهد المنظر تأثر، والذي زاد الأثر والتأثر صوت الموسيقى المنبعث بقوة من مسجل السيارة. حاول البعض إسكاته وإطفاءه ولكنهم لم يستطيعوا، يقول حتى قمت أنا بكسره بحجر وتم إسكاته. ثم أخذنا نردد على الشاب وهو في ساعة احتضاره: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، فأبى أن يقولها، أبى أن يقولها. حاولنا معه مرات ومرات ولكنه لم يستجب لنا، حتى فاضت روحه وتوقف قلبه وسكتت أنفاسه. وفي تلك اللحظة الحرجة، ساعة خروج الروح، في تلك اللحظة الحرجة انطلق صوت نفس الأغنية التي كانت في مسجل السيارة من جواله الذي كان في جيبه، انطلق صوت نفس الأغنية التي كانت في مسجل السيارة من جواله الذي كان في جيبه. فأخذ الناس حول السيارة يبكون ويرددون: إنا لله وإنا إليه راجعون. خانتهم الأغاني، غرتهم الأماني، وضحك عليهم الشيطان. شبابنا يموتون على غير لا إله إلا الله، شبابنا يموتون على المعازف والألحان. وصدق الرحمن حين قال للشيطان: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. وما يعدهم الشيطان، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال رجل لابن عباس: أفتني في الغناء، حلال هو أم حرام؟ فقال ابن عباس: لا أقول حلالا إلا ما أحل الله، ولا أقول حراما إلا ما حرم الله، لكن قل لي. يقول ابن عباس للرجل: لكن قل لي، إذا اجتمع الحق والباطل يوم القيامة فأين يكون الغناء؟ فقال الرجل: مع الباطل. فقال ابن عباس: اذهب فلقد أفتيت نفسك. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم، ولا يغرنكم بالله الغرور. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وأخيرا، هذه رسالة أوجهها إلى المغنيين والمغنيات، وإلى أصحاب القنوات، وإلى عباد الدرهم والدينار والشهوات. أقول: أنتم من أسباب ضعف الأمة وضياعها، وما ضاعت البطولات والانتصارات إلا بسببكم. ووالله ما زنى زاني وشرب الخمر سكران، وما رقص راقص، ولا ظل شاب ولا فتاة، إلا ولكم من ذلك وزر وعذاب، ولتحملن أثقالا مع أثقالكم. فماذا ستقولون في يوم الحساب؟ ستقولون: إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. ألا ما أقبحه من عذر، وما أقبحه من جواب، ألا فتوبوا قبل أن يحل بكم ما حل بشهيد فنكم ويغلق الباب. يا أيها الله على أعلى وجل، اتق الله الذي عز وجل، واعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. مناجاة. إلهنا كم من نعمة أنعمت بها علينا، قل لك عندها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لها عندك صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا، يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا، فلم يفضحنا. ويا ذا النعم التي لا تحصى أبدا، ويا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. إنها من صميم الواقع، ليست من نسج الخيال ولا أسطورة من الأساطير، أنا الذي غسلته، والجنازة كانت حديث المغسلة حتى بعد دفنها. كان عبد الله يتكلم بحرقة، كان صوته الحاد يتناهى إلى مسامعي، فيدق قلبي ويمتقع لوني، لأنني لا أتوقع أنني سمعت مثل هذه القصة. كانت البداية عندما دخلت عليهم تلك الجنازة، وضعناها، مددناها، بدأنا الغسيل. حينها تزاحمت الخواطر في ذهني، بماذا ختم له؟ لماذا يحدث هذا؟ هل يكون توفي على تزاحمت تلك الخواطر في رأسي، حتى ما عدت أتبين صحيحها من زائفها، وفجأة تلمضت بمرارة، كما أن عيناي جحظتا قليلا. يا الله يا الله يا الله، ها أنا أرى المشهد نفسه يعاد. فبعد إرجاعي إحدى كفيه إلى جنبه، اقتربت إلى نفس المكان. إلى أين؟ قال: والله لقد رجعت إلى فرجه. عندها أسرعنا بتكفينه، ووجدت نفسي وبلا شعور مني أمام والد الميت، وبشكل لا إرادي، كأن قوة خفية حركت لساني، فتجرأت وقلت: ابنك كيف مات؟ أمام هذا السؤال تقلصت قسمات وجهه، غير أنه تماسك والدهشة بادية عليه، فغير مجرى الحديث، أصبح لسانه ينطق فلا يقدر على ضبطه، كأنه ليس لسانه. فدهمه عبد الله بالسؤال مرة أخرى: كيف مات ابنك؟ كيف مات ابنك؟ بشكل لا إرادي وافق على الإخبار، شريطة أن يكون الحديث بينهم البين. فرد عبد الله: إلا للعبرة والموعظة يا أبا فلان. عندها تنهد الوالد تنهيدة ظننت أن قلبه يخرج معها قطعة قطعة، ثم تابع حديثه بلهجة جريحة. مرت ساعة، ساعتان، ثلاث، اتصلت عليه لا يرد، بحثت عنه لم أجده. إلى أين ذهب؟ ما سر هذا التأخير؟ اشتدت بي الحيرة، لم أستطع الجواب على واحد من هذه الأسئلة. لم يخطر ببالي أن أجده هناك. نعم أن أجده هناك. إلى دورة المياه دخلت، فإذا بابني فإذا بابني في إحدى زواياها ساقط وجهاز الهاتف بجانبه وكفه ملتفة على فرجه. مات مات، وأثر الجنابة على لباسه، وختمت حياته بالعادة السرية. كم أسير لشهوة وقتيل، شهوات الإنسان تورثه الذل وتلقيه في البلاء الطويل. نعم، بدأت بخطرات مضمرات وانتقلت إلى خطوات نحو الخطيئات، وانتهت في مغسلة الأموات بالعادة السرية. نعوذ بالله من الخذلان. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. أحد السلف اتجه إلى إحدى الديار ليطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال له المروذي. يقول: فلما كدت أن أنام، يقول، فرشت فراشي، فاتجهت إلى القربة، ثم توضأت، يقول، ثم صليت ركعتين وأنا على فراشي، يقول، فإذا بي أنام وأرى كما يرى النائم أن رجلا يصرخ بي، يصيح، ينادي، يقول: يا ماروذي، يا ماروذي، لقد آذيت، لقد آذيت، لقد آذيت. فقال الماروذي: وعلى ماذا آذيت؟ على ماذا آذيت يا فلان؟ قال: تنام على قبورنا وتقول على ماذا؟ قال: وأي قبر؟ قال: ذاك القبر الذي نائم عليه أنت الآن وقد اندرس. قال: أنت من أصحاب الآخرة؟ أنت من أصحاب الآخرة؟ قال: نعم. قال: بالله، قال: بالله، كيف حالكم؟ كيف حالكم؟ بالله، كيف حالكم؟ قال: والله يا ماروذي، لتلك الركعتين التي صليتهما آنفا، والله يا ماروذي، لا أحب إلى أهل الأرض من الدنيا وما فيها، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال أحد السلف: القلوب ثلاثة. واسمع أخي الشاب، اسمع اسمع، قال: القلوب ثلاثة: قلب يلين بالقرآن والمواعظ. إن اتعظت بهذه الكلمة فأبشر، إلا نا قلبك من هذه الآيات فأبشر، قلب يلين بالقرآن والمواعظ. قال: أما القلب الثاني فقلب يلين بالوقائع والحوادث. أما القلب الثالث، نعوذ بالله من الخذلان، قال: فقلب لا يلينه إلا نار جهنم. أرى الدنيا، تخيل أخي الحبيب، لو جردت من الملابس والزينة، فأين العينان لتبصر؟ وأين اليدان لتتحرك؟ وأين ذلك الجسد ممدد على اللوح جثة هامدة لا حراك لها؟ والله ثم والله لن ينفعك إلا عملك الصالح. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاث ويرجع اثنان ويبقى واحد يتبع أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. فهنيئا والله لمن كان عمله يرضي الله، هنيئا والله لمن كان عمله، والخيبة والخسران لمن كان عمله يغضب الجبار. القبر أبكى الصالحين بل أبكى المبشرين بالجنة. هذا عثمان بشر بالجنان ولا زال يمشي على أرض الرحمن، كان إذا وقف على القبر بكى حتى بل لحيته. قالوا: ما بالك يا عثمان؟ إذا ذكرت الجنة والنار لا تبكي لبكائك للقبر. قال إني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينجي منه فما بعده أعسر. يا خيبة من أضاع عمره في الملذات، كم أضعنا من الصلوات، كم تسمعنا في الملهيات، كم رأينا ما يغضب رب الأرض والسماوات. أما استحيت أن الله يقبضك وأنت على المعاصي ناهية؟ أخي أخي، إلى متى الإسراف؟ إلى متى الإسراف والوقوع فيما يغضب رب الأرض والسماوات؟ كم عققنا آمانا، كم عققنا آمانا، كم عصينا ربنا ومولانا، عصينا ربنا ومولانا، ولا زلنا ماضين، ولا زلنا ماضين متبعين للشيطان اللعين، متبعين للشيطان اللعين. الله قال لنا في محكم التنزيل: إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا. سمعت أحد القصص أن شابا أتوا به إلى مغسلة الأموات، يقول المغسل، يقول: فلما أردنا تغسيل تلك الجثة خرجت منها رائحة نتنة أخرجتنا خارج المقبرة. يقول: فمسكت الذي أتى بالجنازة، قلت: ما كان يفعل صاحبك؟ فقال: لا شيء. فأجابني بعد إلحاح، قال: والله لم يركع لله ركعة واحدة، والله لم يركع لله ركعة واحدة. كم سمعنا من القصص التي تدمي القلب، شبابنا ضيعوا الصلة التي بيننا وبين الله. كيف تريد أن الله يوفقك؟ كيف تريد أن الله ينجيك وأنت لازلت في المعاصي ناهية؟ والله إنها لدارين لا ثالث لهما، إما جنة عرضها السماوات والأرض، وإما نار تلظى، إما جنة عرضها السماوات والأرض. لدوا للموت وابنوا للخراب، فكلكم يصير إلى تباب. لمن نبني ونحن إلى تراب، نصير كما خلقنا من تراب. سأل موسى ربه: أي رب، ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال رجل: يأتي بعدما دخل أهل الجنة الجنة فيقول: الله ادخل الجنة. قال: أي رب، أي رب، كيف وقد أخذوا أخذتهم ونزلوا منزلهم؟ قال: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملك ملوك الدنيا؟ قال: رضيت ربي، رضيت ربي. قال: لك ذلك وعشرة أمثاله، لك ذلك وعشرة أمثاله. وسأل موسى ربه: أي رب، ما أعلاهم منزلة؟ قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر. أخي الغالي، أما آن لك أن تشمر إلى جنة عرضها السماوات والأرض؟ أما آن لك أن تتوب إلى الله وتعلنها توبة إلى الله وتوبة من المعاصي والذنوب؟ فوالله ثم والله أنك أنت الفقير وأنك أنت المحتاج. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله. أخي الغالي، تب من ذنبك قبل أن يأتي يوم تتمنى فيه الرجوع ولا تستطيع. أخي الغالي، تب قبل أن يأتي يوم تتمنى فيه الرجوع. سأسأل عن أمور كنت فيها، فما عذري هناك وما جوابي؟ فإما أن أخلد في نعيم، وإما أن أخلد في عذابي. أخي الغالي، تب من ذنبك قبل أن يأتي يوم تتمنى فيه الرجوع ولا تستطيع، تتمنى فيه الرجوع ولا تستطيع. أخي الغالي، أما آن لك أن تشمر إلى جنة عرضها السماوات والأرض؟ أما آن لك أن تتوب وتعود؟ عد، فنحن في شوق إليك، وربك يحب التائبين ويفرح بهم. واستغفروا ربكم ثم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. إليك هذا الخبر الذي نقله لي والله أحد الثقات الذين أعرفهم، ووالله إن هذا الخبر حق ويقين، فاسمعوا بارك الله فيكم لتعلموا أننا لازلنا بخير وأن عندنا أتقياء أخبياء أنقياء. حدثت هذه القصة لشاب في العشرين من عمره، ومنذ وقت قصير هو مؤذن مسجد يحفظ القرآن، عرف بحسن الخلق والأدب، أعطي شيئا من الوسامة والرجولة والجمال. كانت الليلة ليلة خميس، وكان خرج صباحا لزيارة جده وجدته في قرية قريبة من مدينته، وهو من شباب جدة على الشاطئ الغربي. خرج مع مجموعة من الشباب إلى قرية يقيم فيها جده وجدته، خرجوا لتوزيع التمور على العوائل الفقيرة وتوزيع المعونات ودعوة الناس لتوزيع الأشرطة والكتيبات هناك. لما انتهت مهمتهم رجعوا هم وبقي هو عند جده وجدته. فلما حان وقت النوم أراد أن ينام في المجلس، فقال له جده: اذهب ونم في الغرفة الخلفية من المنزل حتى لا يزعجك الأطفال، وسأوقظك لصلاة الفجر. ذهب صاحبنا إلى تلك الغرفة وافترش فراشه وذكر الأذكار ونام. كان عند بيت جده خادمة صغيرة في السن باهرة في الجمال. فلما جاوزت الساعة الثانية يقول الشاب: أحسست بباب الغرفة يفتح ويغلق عدة مرات فلم أهتم بذلك، كنت أظن أني في حلم ولست بيقظان. وفجأة وبدون مقدمات إذا بشخص قد نام بجانبي واحتضنني وبدأ يوجه لي القبولات. فماذا حدث؟ تخيل نفسك في هذا الموقف وهذا الامتحان، تخيل نفسك في هذا الموقف وهذا الامتحان والابتلاء العظيم، لا أحد يراك ولا أحد يسمعك إلا السميع البصير، فهل ستجعله أهون الناظرين إليك؟ اسمع رعاك الله. قام صاحبنا من فراشه ودفعها بقوة وصفعها صفعة على وجهها، ثم لبس ثوبه وذهب إلى المسجد خائفا وجلا، وجلس يبكي حتى أذن الفجر. سبحان الله، هو يبكي وكثير من الشباب يضحكون ويفرحون بمثل هذه الفرص التي عنها يبحثون. سيضحكون لكنهم ربي سيبكون كثيرا وسيندمون. فلما أصبح الصباح أخبر الشاب خاله بما حدث، وتم تسفير الخادمة في أقل من أسبوع. يقول: مر والي الخبر ونقله، ثم لاحظت المرض على صاحبي بعد هذه الحادثة من شدة الموقف ومن شدة خوفه من الله، ولازلت أسأله وألح عليه بالسؤال حتى أخبرني بالخبر وأقسم علي أن لا أخبر به أحد. يقول: من نقل لي الخبر والله ما نقلته إلا للمصلحة، والله ما نقلته إلا للمصلحة، لله ضره، وكثر الله لنا من أمثاله الذين يقرؤون سورة يوسف ويتعلمون منها العفة والإحسان. ألا فليبشر بالخير هو ومن مثله، فإني أحسبه والله حسيبه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، أحسبه والله حسيبه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله، إني أخاف الله، أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. رسائل. الحديث عن الحياة الطيبة هو الحديث الذي ينبغي أن يعيشه كل واحد منا. الحياة إما للإنسان وإما عليه، تمر ساعاتها ولحظاتها وأيامها وأعوامها تمر على الإنسان فتقوده إلى المحبة والرضوان حتى يكون من أهل الفوز والجنان، أو تمر عليه فتقوده إلى النيران وإلى غضب الواحد الديان. الحياة إما أن تضحكك ساعة لتبكيك دهرا، وإما أن تبكيك ساعة لتضحكك دهرا. أحبتي، نعمة الهداية أعظم النعم وأجل النعم وأغلى النعم، لا قيمة للحياة بدون هداية، ولا سعادة بدون هداية، ولا أمن ولا أمان ولا طمأنينة ولا استقرار إلا بالهداية. أما ترى أننا نكرر في اليوم مرات ومرات قول الله اهدنا الصراط المستقيم؟ الحياة إما نعمة للإنسان أو نقمة عليه. هذه الحياة التي عاشها الأولون وعاشها الآباء والأجداد وعاشها السابقون فصاروا إلى الله عز وجل بما كانوا يفعلون. الحياة معناها كل لحظة تعيشها وكل ساعة تقضيها، ونحن في هذه اللحظة نعيش حياة إما لنا وإما علينا. فالرجل الموفق السعيد من نظر في هذه الحياة وعرف حقها وقدرها، فهي والله حياة طالما أبكت أناسا فما جفت دموعهم، وطالما أضحكت أناسا فما ردت عليهم ضحكاتهم ولا سرورهم. كم راقبنا الله وعصيناه فلم يأخذنا ويمتنا على الحرام، فينتشر صيتنا وقصصنا بين الناس أنا متنا على الحرام. خذ قاعدة واجعلها في بالك ولا تنساها أبدا، لأنها تمر عليك في يومك حتى أن تلقى ربك. من أدخل في قلبه مخلوقا خرج الخالق، ومن أدخل في قلبه الدنيا خرجت الآخرة، ومن أدخل في قلبه حب المال خرجت لذة مناجاة الرحمة. فأنت بين شيئين، أن تكون ممن يبيع كل شيء لله فيعوضه الله خيرا منه، أو أنه ينتظر ما يحل به من قضاء الله وقدره. رسائل. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر فبكى، فبكى وأبكى حتى بل الثرى، ثم قال بأبي وأمي: يا إخواني يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. كل نفس ذائقة الموت، ولكن على أي شيء تريد أن تموت؟ على أي شيء تريد أن تلقى الله؟ فكم من غافل قبضه الموت وهو لم يستعد ولم يتهيأ. الموت مخلوق عجيب، شجاع يتسلق الجدران ويصعد الحيطان، لا يحتمى منه بقلاع ولا يمتنع منه بحصول. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. سيندم العصاة على ما سلف من المعاصي والذنوب، بل وسيندم أهل الطاعات ويتمنون أن لو زادوا في الأعمال الصالحة والقربات. رسائل. متى يا أخيتي متى تتحرك هذه النفس بالحسرة والندم؟ متى تتحرك هذه النفس بالحسرة والندم؟ علمت أن ترك الصلاة كفر فصلي ولا تلتفت إلى المثبطين، كن بطلا. علمت بحرمة الغناء تب ودع عنك العابثين، كن بطلا بر والديك، اترك عنك الربا، اعف لحيتك، ارفع ازارك، كن بطلا. ولتكن المرأة ايضا كذلك تلتزم بحجابها وتنصح من حولها. وصيك أخي أن تقلع عن هذه المعاصي وأن تبتعد عنها، والله سيعينك. والله ما عقدت في نفسك أنك تتوب عن شيء إلا وفقك الله. والشيطان يأتيك يقول لك لا أنت فعلت، أنت رأيت كثير، لا ما تتوب. والله لو غرق الإنسان في المعاصي من أخمص قدمي إلى شعرة راسي وأحسن الظن بالله فالله يعينه، والله يوفقه. كلنا ذاك الرجل المسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، المنكب على شهواته ومحرماته، فالله الله والرجوع والإقلاع عن جميع الذنوب والمعاصي قبل أن نقف بين يدي الله الآخذ بالنواصي في يوم عظيم هائل تشيب منه مفارق الأطفال ويتساقط فيها أكعاء الرجال لصولة الجبار جل جلاله. رسائل. إنها البداية، إنها البداية، إنها البداية، فعلامة التردد، علامة التردد، فالتوبة خضوع وانكسار وتذلل واستغفار. التوبة صفحة بيضاء وخشية وبكاء وتضرع ودعاء وخوف وحياء. التوبة نجاة من كل غم وجنة من كل هم، بابها مفتوح وخيرها ممنوح. قال بعض الحكماء تعرف توبة الرجل بأربعة أشياء: أولها أن يمنع لسانه من فضول الكلام من غيبة ونميمة وكذب، ثانيها أن لا يحمل في قلبه حسدا ولا عداوة لأحد من المسلمين، ثالثها أن يترك أصحاب السوء ولا يصاحب أحدا منهم، الرابع أن يكون مستعدا للموت نادما على الذنب مستغفرا لما سبق من ذنوبه مجتهدا في طاعات ربه. البداية للقمة من التوبة. تريد أن تصل للقمة، بل أقول تريد أن تصل للفردوس بإذن الله، أول خطوة التوبة إلى الله جل وعلا. هل يستوي من يعمل الصالحات ويجمع الحسنات ويسارع في الخيرات ويسابق إلى المغفرة وإلى الجنات، وذلك الغافل عن أوقاته عن عمره عن ساعات أيامه ولياليه؟ انقضت الأعمار وتصرمت الأيام وانتهت ساعات الليل والنهار ولم يستفد منها. إن الإنسان لا يحمل فوق ظهره شيئاً أنكى ولا أعظم من حمل الذنوب. قال الله جل وعلا: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. فما تقرب إلى الله بشيء بعد توحيده أعظم من استغفاره جل وعلا. وملائكة السماء وحملة العرش على وجه الخصوص ومن حول العرش يستغفرون لكل مؤمن ومؤمنة. نسأل الله جل وعلا أن نكون ممن ينالهم بركة ذلك الاستغفار. رسائل. فأكرر أن الضيق كل الضيق في معصية الله، والسعة كل السعة في رحمة الله والقرب من الله عز وجل. ونسأل الله بعزته وجلاله وأسمائه الحسنى أن يرزقنا هذه الحياة الطيبة. فمن ثمرات الاستقامة الطيبة والعمل الصالح أن الإنسان إذا حانت ساعة قيامته ودانت ساعة فراقه في هذه الحياة كانت أطيب ساعة عنده ساعة لقاء الله عز وجل. الناس عند الموت تخاف إلا صاحب الحياة الطيبة، إذا جاءه الموت يحس أنه في حنين وشوق إلى الله عز وجل. ولذلك تجد أصحاب الحياة الطيبة إذا دنت منهم سكرات الموت تجدهم سبحان الله في انشراح نفس وطمأنينة وراحة بال، وبعضهم يسلم الروح وهو يتبسم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. والله ما أنسى قصة صاحب تبوك، كلمني الإخوة قائلين: إن المؤذن الذي عندنا بالمسجد عندما أذن الفجر في يوم الجمعة فهو بعدما انتهى من أشهد أن لا إله إلا الله فهلل في آخر أذانه إذا به يجلس كأنه مرهق فتنتقل روحه إلى الله، فنصلي عليه في نفس المسجد صلاة الجمعة فلا إله إلا الله. ألا وأقدم على الخير، وإن شعرت بأحد يجرك من ورائك فكن شجاعا ولا تلتفت إليه، فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. ما هي السعادة؟ هل السعادة من مال؟ هل السعادة من منصب؟ هل السعادة من وجاهة؟ كثير من الناس بحث عن السعادة في القنوات والمسلسلات والأغنيات فما وجدوها ولن يجدوها. لأن الله جل وعلا يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها تعاميت عنها وكذلك اليوم تنسى. إذن أين توجد السعادة؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن قال فلنحيينه حياة طيبة. حاسب نفسك يا عبد الله ما دمت بالثوب قبل الكفن وما دمت تصلي قبل أن يصلى عليك وما دمت في النور قبل ظلمات القبور وما دمت مع أهلك وأولادك قبل أن تكون وحيدا فريدا في سطح من الأرض مظلم. وبعد هذه النداءات أيها الأحباب، أما آن لنا أن نستجيب لله وللرسول إذا دعانا للحياة الطيبة؟ بعد هذه النداءات أما آل لنا أن نحقق النداء من رب الأرض والسماء حتى نسعد بخيري الدنيا والآخرة؟ وبعد هذه النداءات أما آل لنا أن نحقق التوحيد ونبتعد عن الشرك وأنواعه؟ أما آل لنا أن ننصر أنفسنا وننصر ديننا وأمتنا؟ أما آل لنا أن نحقق التقوى فننال الجنة بإذن الله تعالى؟ أيها الأحباب، لا تكن هذه النداءات كمن ينادي الأموات، لا تكن هذه النداءات كمن ينادي الأموات، لا تكن هذه النداءات كمن ينادي الأموات، لا تكن هذه النداءات كمن ينادي الأموات. أخي الشاب، الحياة رحلة لا يمكنك عبورها إلا بصحبة صالحة، فهيا اركب معنا وشاركنا المتعة والفائدة من خلال برامجنا الشيقة والمتنوعة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمع لك خيري الدنيا والآخرة. أخي الكريم، نتمنى أن تحوز هذه المادة على رضاك، ولا تنس إجابة دعوتنا ومشاركتنا أنشطتنا العلمية والدعوية والثقافية والرياضية. كذلك نرجو أن تشاركنا الدعوة إلى الله بإهداء هذه المادة لمن تحب له الخير. أخيراً أخي الشاب، نتمنى أن نراك طارقاً باب مولاك، فهيا لا تتردد واسلك طريق التائبين. وفي النهاية لا تتردد بالاتصال على إخوانك في صديق الخير أو إرسال رسالة على هذا الرقم 0503-12-00-00 أو 0501-47-00-00. كان معكم من الهندسة الصوتية عبد الله العبد اللطيف. أحبتي، لا تنسونا بدعوة صادقة في ظهر الغيب. لا تنسونا بدعوة صادقة في ظهر الغيب. لا تنسونا بدعوة صادقة في